بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نبدأ إن شاء الله اعتبارا من اليوم في قراءة ودراسة كتاب شرح العقيدة الطحاوية. نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير. والحقيقة هذا الكتاب، يعني قبل أن نبدأ به، يعني كلمة عن الكتاب وأهمية هذا الكتاب. هذا الكتاب ذكره جمع كثير من أهل العلم على أنه تلقي بالقبول من حيث الاعتقاد. ذكر هذا أئمة في المذاهب جميعا، وإحنا اللي يهمنا يعني أصحاب المذهب الشافعي، ذكر أو نقل السبكي يعني نحو هذا الكلام، وفي المذهب الحنفي أئمة ذكروا نحو هذا الكلام، وفي المذهب المالكي أئمة ذكروا نحو هذا الكلام، وكذلك واللي يهمنا نحن يعني علماء السلف الذين هم على مذهب السلف في الاعتقاد أيضا نقلوا وذكروا مثل هذا الوصف وهذا الكلام عن هذا السفر أو عن هذا الكتاب العظيم. أعني المتن ما أعني الشرح، أي ما دونه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. وهذا لا يعني أو ليس لأن الطحاوي هو أول من كتب في الاعتقاد، لا، قد سبق الطحاوي رحمه الله، سبقه علماء كتبوا في الاعتقاد، وكذلك لحقه علماء كتبوا في الاعتقاد، لكن ما ذكره يعني مشايخنا، ذكره الشيخ حماد رحمة الله عليه، أنه هذا الكتاب يعني له ميزة قد لا توجد في غيره من الكتب. وذكر قال المصنفات قبل الطحاوي في الاعتقاد كثيرة جدا. احنا نعرف الإمام الشافعي كتب أصول في العقائد في كتابه الرسالة، يعني يعتمد عليه علماء الاعتقاد في بعض الأصول أو إثبات بعض أو تقرير بعض الأصول والقواعد العقائدية في كتابه الرسالة. طبعا الشافعي قبل الطحاوي بكثير. الطحاوي وفاته متى؟ 321، والإمام الشافعي رحمة الله عليه متى؟ 204. فرق عظيم. الإمام أحمد كتب في الاعتقاد، ثم تلاميذ الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد كتب في الاعتقاد، أبو بكر الخلال كتب في الاعتقاد، كل هؤلاء قبل أصبل، حتى أصحاب السنن، أصحاب السنن يعني وكتاب السنة لسنن أبي داود، الترمذي، أبو عيسى الترمذي، صحيح الجامع للبخاري، صحيح الإمام مسلم، هذه الكتب يعني كتبها العلماء تدوينا للسنة وتقريرا للاعتقاد. ذلك يعني ذكروا عن مقدمة الإمام مسلم تأصيل وتقعيد في الاعتقاد. الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الإيمان، لما كتبه؟ يرد على من؟ يرد على المرجئة، يرد على الخوارج، كتابه التوحيد يرد على المعطلة. معظم كتب البخاري ردود على أهل البدع والأهواء في الاعتقاد. فكل هؤلاء كتبوا قبل الإمام الطحاوي، لكن يقول رحمة الله عليه شيخنا الشيخ حماد أولئك كتبوا على طريقة الأسانيد، يعني بالإسناد، ويبوبون تبويب أهل الحديث حتى في الاعتقاد على طريقة وعلى تبويب أهل الحديث. أما الطحاوي فلعله من أوائل من كتب على تبويب الاعتقاد، يعني على طريقة أبواب إيش؟ أبواب الاعتقاد والمسائل العقائدية بلا أسانيد وبلا متون أيضا عن أهل العلم، وإنما تلخيص الأصول العقائدية. لذلك من جاء بعد الطحاوي استفاد كثيرا من طريقة الإمام الطحاوي، يعني الآجري طبعا بعد الطحاوي، البربهاري بعد الطحاوي، أئمة كثر كتبوا على طريقة الطحاوي في تبويب مسائل الاعتقاد أو ذكر أصول الاعتقاد على طريقة الإمام الطحاوي رحمته. لعل هذه أقول الميزة. لذلك اعتنى العلماء قديما وحديثا سلفا وخلفا بعقيدة الإمام الطحاوي، وجعلها كثير من أهل العلم على طريقة الوصية، حتى لو ما أصنف يكتبها وصية في أخريات حياته يؤكد فيها ويقرر فيها الأصول العقائدية على طريقة الإمام الطحاوي. بعضهم يعني أطال وبعضهم يعني جعلها أخصر مما كتبه الطحاوي. لعل أقول هذه هي الميزة التي اشتهر بها هذا الكتاب وهذا المؤلف وجعله الله عز وجل مباركا، لذلك تلقتها الأمة بالقبول حتى أصحاب المذاهب، وإن كان المتأخرين من أصحاب المذاهب خاصة الأحناف. لأنه أيضا الميزة اللي احنا نعتني بهذا الكتاب انه صاحب الكتاب ايش؟ حنفي المذهب. صاحب الكتاب من العلماء الاحناف، وتعرفون لعل اكثر مذهب يعني انتقد من حيث الاعتقاد هو مذهب الامام ابي حنيفة. العلة ما هي؟ العلة ان جمهورا عظيما من اساطين اهل البدع والاهواء كانوا يظهرون للناس انهم من اتباع الامام ابي حنيفة. ومسألة محنة القول بخلق القرآن وما فعلته المعتزلة والجهمية، أقول كل هؤلاء أئمة الاعتزال والجهمية كانوا من حيث الفروع ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة. فكون هذا الإمام حنفي وأيضا يوصف بالحنفية التي التزمت المذهب الحنفي أصولا وفروعا، وهذا قليل جدا، هذا قليل جدا، لأنه الأحناف مثل ما قلنا يعني وجد فيهم المعتزلة، أئمة المعتزلة أحناف، وجد فيهم المرجئة، وجد فيهم الشيعة، شيعة، وأيضا من حيث الفروع إيش؟ وزيدية، ومن حيث الفروع إيش؟ من حيث الأصول على التشيع وعلى الزيدية، ومن حيث الفروع هم ينتسبون إلى الإمام إيش؟ أبي حنيفة. لذلك صاحب كتاب الرفع والتكميل عبد الحي اللكنوي رحمة الله عليه ألف وذكر طبقات الأحناف وقسم الأحناف إلى عدة أقسام. قال الحنفية الكاملة، هو يقول ويعني بالحنفية الكاملة يعني بهذه الطبقة الذين التزموا مذهب الإمام أبي حنيفة من حيث الفروع ومن حيث الأصول. وهؤلاء هو يقول وهؤلاء قلة، سبحان الله، هؤلاء إيش؟ قلة. ثم ذكر القسم الثاني، قال الحنفية من الشيعة، الحنفية من الزيدية، والحنفية من المرجئة، والحنفية من المعتزلة، أهل بدع وأهواء. فيغلب على الأحناف الميل إلى البدع والأهواء في الأمور الاعتقادية، وأما في الفروع فهم يعني يتبجحون بانتسابهم إلى من؟ إلى أبي حنيفة. هو عدل اللكنوي هذا يقول، وانتسابهم هذا يعني من باب الزور ومن باب الباطل. فالإمام أبو حنيفة ذكره عبد الحي اللكنوي من الحنفية الكاملة، أي أنه التزم مذهب الإمام أبي حنيفة من حيث الفروع ومن حيث الأصول. وممن ذكر أيضا ذكر أبو يوسف رحمه الله وذكر محمد بن الحسن لهم أصحاب أبي يوسف من أخلص تلاميذه، وكذلك زفر، كل هؤلاء ذكروا من الحنفية الكاملة. لكن الشاهد أنه ذكر أبا جعفر الطحاوي رحمه الله، وطبعا هو تلميذ خالص لأبي حنيفة. أبو حنيفة وفاته سنة 150، والطحاوي كم؟ 321. فهو يعني من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، لكنه التزم مذهبه يعني أصلا وفرعا. وهو الطحاوي بنفسه أيضا ذكر أنه يبين أو يريد بهذه العقيدة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الأئمة وعلى ملة أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله محمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين. إذن أقول من هنا تبرز أهمية هذه العقيدة. فإذا نقل وهو أحق من ينقل عن الإمام أبي حنيفة، لأنه ملتزم مذهبه، وكذلك لأنه بهذا يرد على أهل البدع والأهواء الذين ينسبون كثيرا من البدع والأهواء لمن؟ للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فأقول هذه أهمية هذا الكتاب، تصنيف من حيث الاعتقاد، وقل من سبقه في ذلك، وكذلك نقل كثير من أهل العلم عنه، وشيخ الإسلام أثنى على هذه العقيدة، وكذلك علماء السلف كثير أثنوا على هذه العقيدة، وعلماء المذاهب أيضا أثنوا على هذه العقيدة، فتلقتها كما يقول الأمة بإيش؟ بالقبول. اللهم إلا في بعض المسائل، وهذا قطعا لا يخلو، لا يعني يخلو أحد من الخطأ والزلل. ويذكرون أنها أعظم قضية يعني خالف فيها مذهب السلف هي قضية الإيمان وما يترتب يعني على هذه المسألة، فقد التزم فيها ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد يكون ذلك فعلا لأبي حنيفة أو مذهبا لأبي حنيفة، وذكر كثير من أنه قد رجع أيضا عن ذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. لذلك الكتاب الحقيقة مهم جدا، ويعني له أهميته من حيث التصنيف في الاعتقاد، ومن حيث ثناء العلماء قديما أو سلفا وخلفا، وتلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول. نبدأ إن شاء الله. ما أعرف الطريقة التي يعني تحبون نقرأ الشرح؟ ها؟ طبعا الشرح فيه فوائد جمة، يعني أيضا من والكتاب هذا اعتنى به العلماء قديما، لكن من أوسع الشروح وأهم الشروح هو شرح ابن أبي العز الحنفي. ويذكر يعني مشايخنا يقولون أنه لعل يعني اعتناء الناس بهذا الشرح دون غيره في شروح كثيرة جدا يعني متن الطحاوي، لكن اعتناء الناس بهذا الشرح يقولون لأن أنفاس الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ظاهرة في ثنايا شرح ابن أبي العز الحنفي. وابن أبي العز الحنفي يعني ميلاده ووفاته يعني في عصر، نقدر نقول في عصر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، في عصر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا ابن أبي العز شيخ الإسلام متى توفي؟ 728. ابن أبي العز الحنفي ميلاده سنة 731، يعني بعد وفاة الشيخ بسنتين. وطبعا وفاته سنة 796، يعني قريب من 800 رحمة الله عليه. لذلك يعني وجد في العصر الذي انتشر أو ساد فيه علم شيخ الإسلام، مع وجود وتوافر تلاميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، الذهبي، ابن كثير، ابن عبد الله، كل هؤلاء كانوا إيش متواجدون هذا الزمن الذي عاش فيه ومات فيه من؟ ابن أبي العز. لذلك يقولون يعني أدخل في كتابه كثيرا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام تلاميذ شيخ الإسلام، ولكنه لم يعثوا ولم يحيلوا إليهما. يقولون السبب ما هي خيانة علمية، لأن الخيانة العلمية موجودة عندهم قديما، ولا أيضا يعني هي طريقته، أو يعني لم يذكر أحد منها لأنها من باب الخيانة، وإنما من باب تعرفون يعني في ذلك الزمن كانت الشدة والمحنة على شيخ الإسلام وعلى تلاميذ شيخ الإسلام. حتى تلاميذ شيخ الإسلام أدخلوا كتب شيخ الإسلام ورفعوا عنها إيش اسم شيخ الإسلام. لما؟ لأن كان في من أهل البدع وغيرهم من يبحث عن كتب شيخ الإسلام ويتولى إيش حرقها وإبادتها. لذلك أيضا هذا الإمام ابن أبي العز الحنفي أقول أسهم في حفظ تراث شيخ الإسلام في ثنايا شرحه لكتاب العقيدة الطحاوية. فلذلك إحنا إن شاء الله يعني طريقتنا في الكتاب نقرأ الشرح، وإن كان هذا يعني يطول، لكن لأنه الشرح يعني فيه فوائد كثيرة جدا، ونأتي من خلال الشرح على جل مصطلحات الاعتقاد وما يخص مسائل الاعتقاد. لذلك أقول يعني إن شاء الله طريقتنا نقرأ الشرح ونشرح يعني ما يحتاجه إلى شرح وتعليق. نعم. نبدأ يا شيخ، من يقرأ؟ وبعدين القراءة تريحني أنا شوي، حتى ما يعني نتكلم شوي نسكت شوي، نتكلم شوي نسكت شوي. نقرأ. تفضل. مقدمة الشرح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق أصول الدين الفقه الأكبر. في أوراق من أصول الدين ولا لا؟ من أصول الدين. عندي أصول بس. عجيب. لا من حط لها من أصول الدين. نعم يعني جمع في بعض الأوراق من أصول الدين. وما جمع الأصول كلها؟ الفقه الأكبر. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. طبعا هنا واضح أن الشارح يؤكد ويقرر صحة نسبة هذا الكتاب لمن؟ لأبي حنيفة. وهو معلوم أن كثير من الناس يشككون، لكن التشكيك حقيقة أصله بعض علماء الأحناف. يعني حتى العقيدة الطحاوية وشرح هذه العقيدة أقول شكك فيها من؟ الأحناف، وعلى رأسهم هذا الخبيث المعاصر الذي هلك اللي هو الكوثري وتلاميذه من بعده، يشككون في صحة نسبة هذا الكتاب للمذهب الحنفي أو لأئمة ينتسبون إلى المذهب الحنفي. لما؟ لماذا؟ طيب ليش يشككون؟ مع أنه الكتاب طيب والكتاب ما في شيء، ما في شيء طيب إيش؟ عندنا نحن، أما عند أهل البدع والأهواء هو سيف على رؤوسهم. نعم. لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. نعم. أي هذا هنا يبين أهمية إيش؟ أهمية العقيدة والتوحيد لله تبارك وتعالى، ولبيان فضل يعني هذا العلم على غيره من العلوم الشرعية. طبعا المقارنة كلها بين العلوم إيش؟ الشرعية. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم. ليه؟ لماذا؟ ليه ما تستقل العقول بالمعرفة؟ مع أن عند أهل البدع والأهواء جعلوا العقول أصلا في إيش؟ في هذه المعرفة. لماذا عندنا أقول ما تستقل العقول؟ لماذا؟ ليه؟ غيبيات يا شيخ. نعم، لأن معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته من الأمور إيش؟ الغيبية. والغيب إيش تعرف الغيب؟ ما تعرف الغيب؟ ما غيبه الله، ما نقول ما غاب، اللي هنا غاب عنك أنت الآن، لكن نحن نريد بالأمور الغيبية في الاصطلاح العقائدي هو الأمور والعلوم والمسائل التي غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس، فلا تدرك لا بحس ولا أيضا إيش؟ بعقل. إذن كيف نعرفها؟ إحنا يعني وسيلتنا في العلم إما عقل وإما حس. كيف نعرف الأمور الغيبية إذا كانت لا تدرك لا بالعقل ولا بإيش؟ ولا بالحس. نعم، هناك وسيلة ثالثة وهو الإخبار. وسيلتنا إلى معرفة الأمور الغيبية هو خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وش أقوى في الإدراك؟ وش أقوى في الإدراك؟ يعني الحس والعقل، أما يدرك بالحس والعقل ولا ما يدرك بالخبر؟ كلام عام. أقول الكلام عام. بالحس. حتى الحس يقدم. الحس يقدم بعدين العقل، لكن فيما إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يخضع للخبر أكثر من خضوعه لإيش؟ للعقل والحس. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء. ما استطاعوا لأنهم أجروا أخبار الله تبارك وتعالى وقاسوها كأنها أخبار إيش؟ أخبار البشر. احنا نقول صح الأصل لا شك، الأمر الذي يعني يعتقده العقل ويقرره العقل أو يقرره الحس هذا قوي جدا في إيش؟ في المعرفة في العلم. والخبر يحتمل، الخبر إيش؟ يحتمل، لكن الخبر إذا كان عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام واجب شرعا أن يقدم على تقرير العقل وعلى تقرير الحس. وهنا هذا هو الفارق والفيصل بين أهل السنة وبين أهل إيش؟ ما استطاعوا أن يهضموا هذه ما هم قادرين يهضموها. أنه الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على إيش؟ على العقل وعلى الحس. كلام واضح؟ نعم. لكن هذا ما قرره ابن أبي العز، وهذا قطعا ما يقرره أيضا الطحاوي رحمة الله عليه، أنه هذه الأمور أو هذه العلوم لا يستقل بها العقل قطعا ولا الحس، وإنما الأمر فيها على مجرد إيش؟ وصول أو ورود الخبر عمن؟ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. نعم. الرحمة وين الرحمة؟ لما علم الله تعالى أن العقول لا تصل إلى معرفة هذه الأمور بعث إيش؟ بعث الرسل وأنزل الكتب يعرفون الخلق ويدعونهم إلى ذلك. نعم. وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه. نعم. هذه أجل يعني مهمة وأعظم مهمة من مهمات إيش؟ الرسل. ما هي معرفة المعبود، معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو. نعم. الدعوة إلى التوحيد. نعم. معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. نعم. يعني أيضا من مهمات الرسل. أيوة. نعم. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه. نعم. وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. نعم. لذلك احنا دائما يعني نقول يعني الشرع يعني عندنا والشريعة عندنا والرسالة عندنا عقائد. معرفة الله عز وجل هذه عقائد، ومعرفة الشريعة ما هي؟ لأنها الطريقة التي توصل إلى الله اللي هي إيش نسميها؟ العبادات. أحسن. إذن عقائد وعبادات، وبعدين إيش أيضا من الشرائع؟ إيش المعاملات. المعاملات والأخلاق والسلوك وغيره. العقائد لا سبيل للعقل إلى معرفتها، والعبادات أيضا إيش لا سبيل إلى العقل في إيش في معرفتها. لذلك العلماء ذكروا قالوا العقائد الأصل فيها إيش؟ احنا نراجع. أحسن من يعني أن القوا أنتم تستمعون بعدين يعني تنعسون. فالعقائد الأصل فيها إيش؟ التوقيف. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. والعبادات يقولون إيش الأصل فيها؟ المنع. العقائد الأصل فيها التوقيف، العبادات الأصل فيها المنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة. هذه يعني هذه أيضا أمور يجب أن نحفظها. إيش الفرق بين التوقيف وبين المنع وبين الإباحة؟ التوقيف معناها أن يقف المسلم المكلف في العلم بهذه الأمور وفي معرفتها وفي الإيمان بها وفي الإخبار عنها والدعوة إليها، في كل شيء يقف وقوفا كليا مع ورود النص. يعني إذا جاء النص يثبت أثبت، إذا جاء النص ينفي نفى، إذا ما جاء نص يقف. هذا معنى التوقيف، يقف مع النص، النص يثبت أثبت، النص ينفي نفى، ما في نص يقف. يعني شنو يقف؟ لا يثبت ولا ينفي، لا يثبت ولا ينفي. نضرب مثال، هذه كل أمور العقائد، كل أمور إيش العقائد. نضرب مثال في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله. احنا نعرف من أسماء الله ومن صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة مثل إثبات اليد لله تبارك وتعالى. جاء نص ولا ما جاء؟ النص أثبت ولا نفى؟ أثبت. إذن إيش نعمل؟ نثبت. جاء عندنا نص ينفي عن الله عز وجل النوم، إيش نعمل؟ الله ينام؟ لا، الله لا ينام، لأن النص إيش؟ نفى. طيب، في أمور لم يرد فيها نص عن الله تبارك وتعالى، مثل القديم، يعني بقية الصفات، لا يحل في المخلوقات، هذه ما وردت، إيش نعمل؟ ننفيها؟ ها؟ لا ما ننفيها، نقف، نقف فيها وقوف كامل. عندنا نص، عندنا ما عندنا نص نقف، هذا معنى الوقوف. أما العبادات قال العلماء الأصل فيها المنع. يعني إيش الأصل فيها المنع؟ يعني الأصل في أي نوع من أنواع العبادات القلبية القولية الفعلية أنها تكون ممنوعة. يمتنع عليك التعبد بها إلا إذا جاء الدليل بإقرارها. هذا معنى الأصل إيش؟ المنع. نضرب مثال، عبادة تبي تتقرب بها إلى الله عز وجل، تتعبد الخالق تبارك وتعالى بها، تقول بقوم أصلي الظهر. نعم عبادة. شو تصلي قال الظهر؟ كم تصلي قال؟ 4 ركعات. جيد ولا ما هو جيد؟ ها؟ طيب لو واحد قال أنا بصلي صلاة بين الظهر وبين العصر وبلتزم بها تعبدا لله تبارك وتعالى، إيش نقول له؟ ماذا نقول له؟ هو راح يقول لك يا أخي عندك دليل تمنعني، أنا بصلي. أهل البدع الآن في الموالد وفي غيرها في كل عبادة يعني يشرعونها، تقول له يا أخي لا تفعل، يقول لك يا أخي اتق الله، عندك دليل؟ عندك دليل يعني يقول لي لا تفعل؟ نقول له يا بهيمة الأصل في العبادات إيش؟ المنع. إذن الفعل يحتاج إلى دليل. ما المنع؟ المنع لا يحتاج إلى دليل، وإنما حاجة الدليل لمن أثبت قولا فعلا عبادة ذكرا طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك أصحاب الموالد نقول لهم لا تسوي المولد، يقول عندك دليل يمنع المولد؟ هذا الكلام لا يقوله، يقول عندك دليل يمنع المولد، ما يقول هذا الكلام إلا من إما جاهل ما يفهم، أو صاحب إيش؟ صاحب هوى. صاحب إيش؟ هوى. لأنه عندنا القاعدة تقول الأصل في العبادة مو مثل المعاملات. المعاملات لا، الأصل فيها الإباحة. إذن المعاملات لا، يعني واحد يجي يقول مثلا أنا ببيع عن طريق المرابحة، نقول عندك دليل أن المرابحة حلال؟ هذا الكلام يقال؟ هذا ما يقوله طالب علم. ها؟ الأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة، إلا ما حرمه ومنعه الدليل. الأصل في العبادة المنع إلا ما أباحه الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما منعه الدليل. لذلك في المعاملات المنع والمانع يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. وفي العبادات المثبت للفعل يحتاج إلى دليل. أما في العقائد المثبت والمنفي كله يحتاج إلى شيء. إذن العقائد إيش؟ أشد. المانع والفاعل يحتاج إلى إيش؟ المثبت والمنفي يحتاج إلى دليل في العقائد. العبادات لا، فقط إيش؟ المثبت والفاعل يحتاج إلى دليل، واضح؟ وفي المعاملات فقط إيش؟ المانع يحتاج إلى. هذا الفرق بين التوقيف والمنع والإباحة، واضح؟ ها؟ واضح؟ طيب مثال في مثل العقائد، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه الإنسان إذا دفن أو الناس إذا دفنوا أحدا يسمع قرع النعال. سؤال، هل الميت يسمع قرع النعال؟ الميت إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه هل يسمع قرع نعالهم؟ يسمع، سمع حقيقي يسمع. نعم نعم، عندنا دليل. طيب هل يسمع نداءهم؟ لو واحد وقف عند القبر قبل أن تنصرف الناس وناداه بأعلى صوته، هل يسمع الميت؟ ما يسمع. يا شيخ ما وقفت، شوف ما نجحت في تطبيق القاعدة. قف. والوقوف إيش؟ لما تقول ما يسمع عندك دليل. المثبت والمنفي يحتاج إلى في العقائد. نقول والله نقف، ما نقول يسمع ولا نقول إيش لا يسمع. الدليل جاء بأنه يسمع قرع إيش؟ النعال، مع أن الأصول العامة تثبت عدم إيش؟ عدم السماع. لذلك غير قرع النعال نحن إيش؟ نتوقف فيه، لا ننفيه. وهذا معنى العقائد الأصل فيها شنو؟ التوقيف. لا نثبت إلا بدليل، ولا ننفي أيضا إلا بإيش؟ إلا بدليل واضح. نعم اقرأ يا شيخ. نعم. وجعل مفتاح دعوته في رسالته. نعم. كلامك هذا نعم. لكن لا يخفى في السير المرسلين. نعم. تجد ان الاخوان اللي يعرفون الله سبحانه وتعالى يشركون معه غيره. يعرفون وجود الله عز وجل، لكن المعرفة التفصيلية يا شيخ. لو كانت المعرفة هنا إجمالية، معرفة وجود الله عز وجل، نعم انتقدنا هذه طريقة المتكلمين. أما المعرفة التفصيلية، معرفة الأسماء ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال، هذه معرفة تفصيلية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق إيش؟ المعرفة الإجمالية، معرفة وجود الخالق تبارك وتعالى، نعم هذه مستقرة في الفطر. لكن المعرفة التفصيلية أقول لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق إيش؟ الرسل. واضح؟ ها. لا شك هذا هو يعني أنت الآن لما تقول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، هذا هو الأصل اللي يتفرع عنه بعد ذلك إيش؟ فعل المعبود نحو فعل العابد نحو المعبود. ها؟ هذا فرع عن ذاك. نعم. نعم. احنا قلنا الأصل عدم سماع إيش؟ الميت، عندنا الأصول العامة، لكن النبي من حيث التفصيل ذكر أنه يسمع قرع إيش؟ قرع النعال، فهذه إيش؟ نثبتها مع أنها على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل. غيرها من التفاصيل إيش نعمل؟ نتوقف. نعم. ها؟ أحسن. حديث البئر الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفار، ها؟ صناديد قريش. أه؟ ماذا قال لعمر؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم، فكانوا يسمعون، لكن هذا نقول خاص بحديث من؟ خاص بهؤلاء، جعله الله عز وجل نكالا لهم كما قاله أهل العلم. لكن غيره، غير هذا الكلام، أنت لو رحت، أنا لو رحت، يسمعون؟ أه؟ ما يسمعون، ما نقدر. هذا خاص بمن؟ خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. محمد بن سعد بن وقاص وأطلق الأشكال لسبيل أذبحوا يهود الجذور. إيه أنس، يعني بفضل دعائهم، مو شرط أنه يسمع، ما هو شرط أنه إيش؟ لأن إحنا عندنا عدم السماع هذا الأصل، ها؟ الأدلة الشرعية القرآن يقول على إيش؟ عدم سماع الأموات، لكن جاءت أدلة تفصيلية أثبتت إيش؟ حالات وأشياء يسمعها الميت، فهذا جاء على خلاف الأصل، فيثبت، ها؟ يثبت، لأنه ورد دليل إيش؟ تفصيلي. أما غيره من التفاصيل لا نستطيع إثباتها إلا بإيش؟ إلا بدليل، لأنها على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل. نعم. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل. الثاني اقرأ الثاني إيش؟ الثاني تعريف السالكين. نعم. ما لهم. نعم. بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. نعم، يعني الثواب والعقاب. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. نعم. وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. شايف؟ يعني يربط بين العبادة وبين إيش؟ بين المعرفة يا مهلي، انتبه. نعم. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحق عليه. نعم. ونورا لتوقف الهداية عليه. الله أكبر. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. نعم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل

صلى الله عليه وسلم مقتدون، على منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على إن اتباعه هم الدعاة إلى الله، على إن أتباعه، على إن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم، لأنهم هم يعني من تبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، ها؟ لأنه غير أتباع النبي أهل البدع والأهواء هل يعتبرون دعاة إلى الله عز وجل؟ لا يكون داعية إلى الله عز وجل إلا من التزم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك هم أهل البصيرة، ها؟ أما أهل البدع والأهواء لا يوصفون بأنهم أهلش أهل بصيرة، بل أهل ضلال وعمى. نعم نعم، ها؟ قل هذه سبيلي أدعو ومن اتبعني إلى الله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله، ومن اتبعه اتباعا حقيقيا اتباعا فعليا والتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الدعاة إلى يوم القيامة. أو نقول في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة، يدعو على البصيرة، على العلم، على السنة، وكذلك من اتبعه يكون على إيش؟ على البصيرة. واضح؟ نعم. وإن كان معطوف على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتبعه هم أهل البصيرة، نعم، فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم، يعني غير الأتباع، أو من خالف وغير وبدل لا يكون إيش؟ لا يوصف بأنه على البصيرة، بل أيضا لا يوصف بأنه إيش؟ داعية إلى الله. نعم، أن الدعوة إلى الله عز وجل ما تكون إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. نعم. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. نعم. كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم، وكما قال عز وجل: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يقتضي اللفظ والمعنى. نعم. التعريف بالإمام الطحاوي كيف؟ إيش هذا؟ الكتاب اللي عندي انتقل للتعريف الطحاوي بس؟ ربما بعدين. ها؟ هي هي نعم. لا هذه من جعلها يعني؟ هو صح. لا مو شارح. لا. عبد الرحمن الأميرة. غير الكتاب يا شيخ. إن شاء الله. أنا الكتاب الآخر كان. لا غير الكتاب. عبد الرحمن الأميرة هذا راح عند وش اسمه؟ راح عند الأباضية في عمان. ها؟ وبدأ الآن يكتب أن الأباضية فرقة من فرق إيش؟ أهل السنة والجماعة. سبحان الله. ها؟ ويعني يقرر الآن أن الأباضية من فرق أهل السنة والجماعة، وأنهم مثل المذاهب الأخرى، مثل ما تقول حنبلي ولا شافعي، ينبغي أن تقول إيش؟ أن تقول أباضي. وراح يعني يزين للناس أن الأباضية ما هم خوارج أبدا، ما لهم علاقة بالخوارج، ما لهم علاقة. سبحان الله. ها؟ الله عز وجل والتاريخ ربط بين الأباضية وبين الخوارج، وابن عميرة بيش يريد أن يفرق بين الأباضية وبين الخوارج، فهم مجموعة يعني من علماء الأزهر هذين، استقطبهم قابوس بن سعيد وأعطاهم يعني المكان والقروش وكذا، وهم الآن يكتبون لتقرير أو لإدخال الأباضية فيش. الحمد لله، شوف سبحان الله، ما في صاحب بدعة في الدنيا إلا وهو يحاول أن يلتصق بإيش؟ بأهل السنة. لكن أعطوني واحد سني حاول في يوم من الأيام أن يلصق نفسه بالمبتدع فيه، الله أكبر. ها؟ يحاول حتى أنه ما يمسون ثيابه، ها؟ لكن كل أهل البدع كل منهم إيش يقول أو يحاول يتبرأ يعني من من من, من أصول بدعته ويحاول أن يلصق نفسه بإيش بأهل السنة. نعم هذا دليل على صحة ما عليه أهل السنة والجماعة ثبتنا الله وإياكم. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الله أكبر الإمام أبو جعفر أحمد بن الأزدي الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي هذا يحلف ويختصر ها يغير من مقدمة الشارح هذه المقدمة للشارح يا شيخ. نعم. تقمده الله برحمته بعد المائتين فإن مولده سنة 39 و200 الله أكبر ووفاته سنة 21 و300 الله أكبر. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف نعم. سماه أهله تأويلا الذي سماه ما عليه أحسن عشان تكملها أنت الآن الذي سماه أهله تأويلا ليقبل شايفين ها إذن التأويل هذا المشهور ها وش يسميه الشارح ها تحريف لكن يقول سماه أهله إيش ها وهل الحقائق تتغير بتغيير الأسماء ها الحقائق ما تتغير الأمور بحقائقها ليس إيش وليس بأسمائها هو تحريف لكن أهل التحريف سموا تحريفه ماذا إيش لما ليروج ليروج لو قدموه للناس على طبق من ذهب وقالوا تفضلوا هذا الطبق من الذهب يحتوي إيش التحريف نحن نحرف كلام الله ونحرف كلام رسوله يقبل والله لو على طبق من ذهب ما يقبل لكن قالوا هذا تأويل ها ومثل الشهرستاني وغيره رحمة الله عليه إيش يقول يقول يعني الأشاعرة لم يختلفوا ولم يزيغوا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا في مسألة واحدة وقال هكذا فيها ها واحدة بس مسألة واحدة وش هي ما هي قال التأويل قال إيش قال التأويل التأويل التأويل سهل التأويل مسألة واحدة التأويل يقضي على الدين كله يا شيخ التأويل يقضي على الدين كله ثم شوف الشهرستاني ماذا قال ها قال والتأويل تحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله أكبر ها شوفوا البدعة كيف تزج بصاحبها في الأوحال تزيين يقول هذا التأويل إذا نظرنا إلى حقيقته فإنه إيش تزيين لما كان عليه النبي ولما كان عليه الصحابة احنا نسأل سؤال ونسأل عقلاء أهل الأرض ها جميعا وهل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحتاج إلى تزيين ها أجيب أجيب لا والله لا والله ها ما في تزيين ها ما في كيف تزين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في دينهم لله تبارك وتعالى في العقائد وغيرها ها وهل ممكن أن يأتي أحد ويغير ما كان عليه وهو يكون تزيينا لا والله بل هو الإفساد بعينه لذلك هو تحريف وأن سماه أهله إيش تأويلا ما هو تأويل لأن التأويل في لغة العرب وعند العرب يختلف اختلاف عظيم جدا عن التحريف ويجب أن يفرق طالب العلم بين التحريف وبين التأويل ما تنطلي علينا ها لا تنطلي علينا أبدا الآن هو يفرق يذكر لكم الفرق بين إيش بين التحريف وبين التأويل اقرأ يا شيخ ليقبل وقل من يهتدي وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل وقل من يهتدي يعني ليروج حتى يقبله الناس ها مثل ما قلنا الشهرستاني قال تزيين فراح المساكين صدقوا انه والله على الشاعرة والتأويل تزيين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفلاسفة قالوا يعني انه كيف ندخل الناس في دين الله عز وجل المسألة تحتاج الى تأويل الوقوف على النصوص ما يفهمها الكافر ما يفهمها الفيل ما يفهمها الهندي ما يفهمها، فلا بد من إيش؟ من التأويل حتى ندخل الناس في دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. الله أكبر، شايفين؟ قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف. الآن تشوف معظم هؤلاء الناس اللي يسمون أنفسهم علماء وغيره، ها، يحرف أو يقرأ التحريف ويسميه إيش؟ يسميه تأويلا. نعم. إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر ويحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. نعم. وإن لم يكن ثم قرينة أحسنت. إيش قاعد أنا ما انتبهت؟ أيوه. أدي إيش قلت؟ أيوه. إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. إحنا عارفين الكلام ألفاظ. ها؟ وهذه الألفاظ جعلت ليش؟ ها؟ للدلالة على معاني. اللفظ ماذا يراد به؟ هل يراد لذاته؟ لا، اللفظ وضع ليش؟ لمعنى. كلامنا لفظ مفيد، يعني شنو مفيد؟ يفيد معنى. أما الكلام أو الحروف والألفاظ التي لا تفيد، هل يسمى كلاما؟ لا، هذه ألفاظ، هذا عبث. أما الكلام ها؟ ألفاظ وضعت لإيش؟ لمعاني. واللغة العربية من سعتها نجد أنه يعني هذه الألفاظ لها معاني تكون هي الأصل في الوضع، وأحيانا تكون لها معاني إيش؟ أخرى. فعند إطلاق اللفظ ينقدح في الذهن إيش؟ المعنى الحقيقي الأصل، ولكن بحسب السياق ممكن أن القائل يريد بهذا اللفظ معنى آخر. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ يعني اللفظ العربي، ها، الألفاظ في اللغة في لغة العرب تدل على معنى. هذا المعنى قد يكون هو المعنى الحقيقي الذي وضع العرب هذه الألفاظ للدلالة على هذا المعنى. وأيضا عند العرب نفس هذه اللفظة، عين اللفظة قد تعني معنى آخر. كيف يعرف؟ كيف يهتدى إلى المعنى الآخر؟ السياق بالقرينة. لكن إذا أطلق اللفظ لوحده فإنه لا ينصرف إلا إلى إيش؟ الأصل، المعنى الحقيقي. لذلك قالوا معنى حقيقي ومعنى شنو؟ مجازي. أو نقول معنى قريب ومعنى بعيد، ومعنى ظاهر ومعنى إيش؟ خفي، لا يعرفه إلا القليل من أهل. واضح؟ فالألفاظ لها عدة معاني، نفس اللفظ هو لفظ واحد لكن له أكثر من معنى، لكن عند التحقيق نجد أنه في معنى من المعاني هو الحق الحقيقي هو الأصل، وفي معاني أخرى تكون إيش؟ لكن تعرف بالسياق، تعرف بإيش؟ بالسياق. واضح الكلام؟ حتى نعرف الفرق بين التحريف وبين التأويل. فهو يقول رحمه الله: إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ. شايفين؟ لابد أن اللفظ إيش؟ يحتمله. إذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، معنى حقيقي ومعنى شنو؟ مجازا نسميه مجازي، مجازا نسميه مجازي. هذا إيش يسمى؟ إذا صرفنا اللفظ من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي إيش يسمى؟ استعجلتم. لا استعجلتم يا شيخ. فيه تفصيل. إن كان الصرف لقرينة ودليل فهو التأويل، وإن كان الصرف لا لقرينة ولا دليل فهو التحريف. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ جيد، اقرأ. قالوا واضح، بعدين نسألكم ترى. نعم، اقرأ يا شيخ. وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. أيوة. ومن هنا فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، لأنه إيش؟ قريب جدا. ها؟ قريب، يعني فقط وجود قرينة أو عدم وجود إيش؟ يعني واحد يقول رأيت أسدا، إيش نفهم؟ ها؟ أسد حيوان. أسد حيوان. واحد الآن دخل علينا قال يا إخوان رأيت أسدا. الواجب على العاقل أن يقرر أنه رأى الحيوان اللي يمشي على أربع اللي هو ملك الغابة، بعدين يضحك شوي يقول لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد أني رأيت فلان الشجاع البطل ها المغوار. ها إيش نقول له؟ ها أصاب أم أخطأ؟ لا بد إيش يجيب لنا قرينة. يقول مثلا رأيت أسدا مر بسيارته. إذا قال رأيت أسدا مر بسيارته أو يقود سيارته فهمنا إيش نفهم؟ أنه رأى الرجل الشجاع المعروف بيننا. واضح الكلام؟ لكن في الأول عند يعني عدم القرينة يجب أن تنصرف هذه اللفظة إلى المعنى الحقيقي، فمن صرفها إلى غير المعنى الحقيقي فقد حرف. واضح؟ جيد. وإذا صرفها بالقرينة فقد أول. والتأويل هنا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. نعم سائر. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، الله أكبر، وخوضهم في الكلام المذموم، الله أكبر، الذي عابه السلف. شايفين هذا كلها يقرر إيش؟ عقائد السلف رحمة الله عليه، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فإن معنى الآية يشمله. الله أكبر الله أكبر. أنزلها على من؟ طبعا يزعلون يقول سبحان الله تنزلون علينا آيات اللي ذكرها الله عز وجل في الكفار وأنتم تنزلونها على من؟ على الأشاعرة يا شيخ. يصير هذا فعل من؟ ابن أبي العز محنى. هذا فعل من؟ هذا فعل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. نعم نعم لا شك الآية تشملهم. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا. شوفوا يعني بعد ما ذمهم الآن يعطينا ضابط يعطينا ضابط يقيد حتى ما نروح نحكم على الأشاعرة بأنهم إيش كفار. لا انتبه سبحان الله. شايفين هذه طريقة أهل العلم بعد ما وصفهم وذمهم بما يستحقونه بيعطيك المفتاح حتى ما تغلو أنت أيضا يعني لا نصفهم بأكثر مما هم إيش هم فيه. فيقول لك أنه أيضا التحريف والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى تراه مراتب، منهما يكون إيش يستحقه الكافر، ومنهما يستحقه من الفاسق، ومنهما يكون مجرد معصية، وقد يكون أيضا من باب إيش الخطأ. ولا شك حكمنا على الكافر، موقفنا من الكافر ما هو مثل موقفنا من الفاسق، ما مثل موقفنا من إيش العاصي اللي وقع يعني أو يكرر المعصية، وما هو مثل إيش من وقع في يعني هذه المعصية من باب إيش من باب الخطأ. واضح؟ نعم. مثل التعريف كيف؟ ما اسمع الكافر إذا كان أصلا يريد تعطيل ما جاء الله عز وجل به، معارض مكابر، هذا كافر والعياذ بالله. لذلك العلماء مثلا ذكروا قال من قال القرآن مخلوق فقد إيش، لأنه إيش يعني القرآن مخلوق؟ يعني تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. تعطيل، مع أن المعطل هذا هو يقرر في نفسه أنه يريد إيش تنزيه الخالق. فالعلماء قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. الكلام هذا كفر لا شك، فهو إن أراد التعطيل فهو إيش كافر، يحكم عليه بالكفر. ولكن إذا علمنا أنه لا يريد التعطيل فهو فاسق، يعني يريد التنزيه ولكنه لم يسلك مسلك أهل التنزيه الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، فهذا فاسق إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل واستمر على تعطيله فلا شك أنه فاسق. لكن إن كان سمع كلام الفساق وأعجب به وردد ما ردده أولئك دون يعني تقعيد ودون تأصيل عنده فهذا إيش هذا عاصي وقع في المعصية. هذا غير. وإن كان ذكر يعني مرة أو أكثر وهو يقرر في مواضع كثيرة جدا مذاهب السلف فهذا إيش؟ هذا مخطئ. واضح الكلام؟ نعم. ما لي بنذكر أسماء. نعم. بالنسبة للتأويل. إيه. من التهذيب المراتب في مسألة التأويل. نعم. يصل إلى الكفر. نعم. في من أول بدون قرينة. لا شك بدون قرينة وأصر وعاند وكابر. نعم. كالأشاعر الله يا شيخ الأشاعر متأول التأويل هو اللي يمنع من تكفيرهم. إيه نعم. إحنا نعرف إنه في يعني في قيود يعني تمنع من إطلاق إيش التكفير على التعيين. لذلك نتوقف فيهم. نعم. لكن هذا فقط المراد منه. يعني هذا مراد منا انه ما نتشدد في اجراء ايش واطلاق الاوصاف والاحكام على الناس بل لابد تكون عندنا ايش وهذا مذهب اهل السنه والجماعه يعني قيود وضوابط كثيره جدا في اطلاق الاوصاف والالقاب على ايش على المخالفين وعلى المعاندين وعلى المخطئين لانه منهم لانها قضيه تتعلق بايش بالنيه وعلم النوايا موكول لمن لله تبارك وتعالى لا اله الا هو لكن احنا المهم عندنا نعرف انه هذا يعني فعله يوصف بانه ايش تحريف ولكن التحريف تراه مراتب كثيرة جدا لذلك انتبه لا تتعجل ولا تتسرع في اطلاق الاوصاف ومن ثم في اطلاق ايش في اجراء الاحكام. نعم. عموم دعوة هذا في الوصف ها انا مبوب عموم دعوة لا لا اترك اترك اترك العلوين يا شيخ اترك اترك. فالواجب اتباع المرسلين. فالواجب اتباع المرسلين. نعم. واتباع ما انزله الله عليه. نعم. وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا لا. وجعل طاعته طاعة له طاعة له وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له لا. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم الله أكبر. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا شايفين؟ وهل في إحسان بعدم موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو التزام ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الصح؟ لا قطعا لا ما في إحسان ها؟ كل بدعة إيش يقول عبد الله بن عمر وإن رآها الناس ما في حسنة بعدما جاء الله عز وجل به وبعدما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم. كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. نعم. إنما نريد أن نحس الأشياء. أن إيش؟ إنما نريد أن نحس. أن نحسن يا شيخ. حسنا؟ ها ها. إنما نريد أن نحسن هذا هذا كلامه. ها؟ يقول يا أخي لا تؤول يقول لك لا التأويل شنو؟ ها؟ التأويل تحسين. كيف؟ تحسين. لا والله إساءة. نعم نعم. إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها الله أكبر أي ندركها ونعرفها. نعم. ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات الله أكبر وهي في الحقيقة جهليات الله أكبر شايفين؟ ها؟ نعم. وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة نعم هذا الذي يريده وطبعا يخضعون الشريعة لإيش؟ للفلسفة ما يخضعون الفلسفة ليش للشريعة. نعم. وكما يقول كثير من المبتدعة المتنسكة والمتصوفة الله أكبر إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن أكبر. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق الله أكبر وهي جهله يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شريعة وما تمليه عليهم الإيحاءات والخيالات والمنامات هذه يسمونها ايش حقائق يا شيخ طبعا الحقيقة عندهم تقدم على ايش على الشريعة يقول هذا العلماء شريعة ونحن علماء حقيقة وهم في الحقيقة علماء لمن للشياطين والوساوس. نعم. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، الله أكبر، وهي جهل، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما نريد الإحسان، يعني الذين يتأثروا بالكلام، المتكلمة اللي هم علماء الكلام، والمتأثرة الذين تأثروا بعلمش بعلم الكلام. نعم. إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، نعم، والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. الله أكبر. مثل كلام يعني الدعاة اللي اليوم ها السياسة يوفقون بين السياسة وبين الشريعة، نعم، فيخضعون الشريعة ليش؟ للسياسة. وهؤلاء أخضعوا الشريعة ليش؟ لعلم الكلام، فأخضعوا الشريعة لعلم الكلام. نعم. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. الله أكبر. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال. يعني الكلامية احنا ما نحبها، يقول يعني مشايخنا ليته لم يذكرها، أنه هنا الآن يقول إيش، كثير من المنتسبين للدين لا يعلمون ما جاء به الرسول من الأمور، وهل الرسول جاء بأمور كلامية؟ شوفي سبحان الله كم يعني من الصبح هو إيش يضرب في إيش في أهل الكلام، وبعدين جاء وقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمور كلامية، إيش يريد؟ ذلك اللي يدخل في علم الكلام ويخرج من علم الكلام تبقى عنده إيش؟ الرواسب. هذه من الرواسب يا شيخ، حطوا عليها دائرة، حطوا عليها دائرة، نقول لكم مثل ما ذكر مشايخنا، حطوا عليها دائرة، نتمنى أنه لو إيش لم يذكرها يا شيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بأمور، مع أنه سبحان الله كم ذم الكلام وكم ذم أهل الكلام، لكن سبحان الله عندهم أنه علم العقائد يطلق عليها علم إيش، علم الكلام. فنقول اقرأ هكذا، قل فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية. لا يا شيخ، أخي يا شيخ، اقرأها يعني اقرأها صحيحة أنت الأمام. فلم يعلم ما جاء به ولا في كثير من الأحوال العبادية. لا أنت لا ما تقرأها، قل فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الاعتقادية. يا شيخ لا يا شيخ، شو الكلامية؟ احنا قلنا حطوها في دائرة، الكلامية الاعتقادية. ليش؟ الاعتقاد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الاعتقادية. أيوة سبحان الله، والله دخلت بسهولة. ما الكلامية سبحان الله. نعم. ولا في كثير من الأحوال العبادية. نعم. ولا في كثير من الإمارات السياسية. الإمارة السياسية والخلافة والإمامة. نعم. يعني الناس جهلت. جهلة العقائد، جهلة العبادات، جهلة الإمامة والخلاف، كل هالأمور جهل عظيم جدا. نعم. أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها. أي نعم. وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. يعني شنو درس؟ ذهب. نعم، درس. ما سببه؟ إما الجهل وإما النفاق. نعم. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد، ليعلم ويعتقد ويعمل به. نعم، ظاهرا وباطنا. ليعلم ويعتقد ويعتقد ويعتقد. نعم نعم نعم. ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. الله أكبر. نعم. وأن لا يهمل منه شيء. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. نعم نعم، العاجز يعذر. نعم. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. الله أكبر. ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه ولا ويترك. احنا عندنا يترك يا شيخ لا يترك. أنا لو أشرك حتى الذي يعني آمن به لا ينفعه. ها؟ هو قدمه بعد الحاشية هم سووا بيش سبحان الله. عبد الرحمن عميرة ما عليه راح عند قابوس. أيوة. أثر عليه قابوس يا شيخ. ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن بعضه ويترك ببعض ويترك بعضه. نعم. بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا. الله أكبر. كما قال تعالى يعني قواعد سلفية. نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نعم. عند الأمة الوسط بالإمامة. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي. نعم. العلم قل قبحه الله يا شيخ أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. لا إله إلا الله. أيوة. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. الله أكبر. إذن الكلام طريق إيش؟ الزندقة يا شيخ. معنى قبل شوي إيش قال؟ ها؟ سحوه يا شيخ. ها؟ يوسف شيخ محمد بن أبي يوسف صاحب. لا لا لا صاحب أبي حنيفة. صاحب الحنيفة. يعقوب الأنصاري. أيوة. والجهل بالكلام هو العلم. والجهل. والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في العلم قيل زنديق. في الكلام يا شيخ. ما في العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. نعم. أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. فإن ذلك علم نافع. نعم. أو أراد به الإعراض عنه. أو ترك الالتفات إلى اعتباره. فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون عليما بهذا الاعتبار. يكون علما بهذا الاعتبار. فيكون علما. نعم. يعني صيانة العلم علم الوحي وصيانة العقل أيضا. نعم. فيكون علما بهذا الاعتبار. نعم. والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق. من طلب العلم. من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. لأنه يعني يصرف كثير على المواد الكيميائية. ها؟ ومن طلب غريب الحديث كذب. الله أكبر. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكي في أهل حكمي حكم حكمي إيش حكمي حكمي أنا يعني ما يحكم به الإمام الشافعي على أهل الكلام. ها؟ إيه طبعا يتتبع الألفاظ يتتبع الغرائب فيصل به الأمر إلى إيش؟ من حبه للتغريب يصل إلى إيش؟ إلى الكذب أو ينقل الكذب. ها؟ فهو أحد الكاذبين. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا. ترى فرق عظيم يا شيخ بين حكية وبين حكمي. حكية يعني تضعيف لعل قاله بعض الناس ها؟ ولا يعتمده الشافعي لكن حكمي يعني حكمي أنا وهذا هو الصحيح. نعم. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. الله أكبر. ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الله أكبر. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة. سوى القرآن. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. هذه في الأوقاف يعني ها؟ لو أوصى يعني صاحب مال أن هذا المال يجعل لعلماء البلد، ها؟ هل يدخل في علماء الكلام؟ لا ما يدخلون، لكن سبحان الله اليوم ها هم الأصل. نعم. وأوصى إنسان أن يوقف، شايفين يعني التشديد في قضية الأوقاف، ها؟ احنا عندنا يعني صرفوا كثير من أوقاف المسلمين في لعب الكورة وفي أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أشياء وفي النشيد، ها؟ يقول سووا يعني مهرجان حق النشيد، كل المصاريف اللي فيها كانت من إيش؟ من الأوقاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. يعني هذا الواقف اللي أوقف ماله، لو قالوا له نبي ترى فلوسك هذه وقروشك هذه اللي أوقفتها أنت نبي نحطها في المهرجان حق النشيد الإسلامي، يقبل؟ ها أجيبه يقبل؟ ما يقبل والله، والله ما يقبل. أو قالوا له نبي إيش نسوي مهرجان هذه دورة كرة قدم، يقبل؟ ها ما في واقف يوقف ماله إلا يريد إيش بناء مساجد وأعمال خير وكذا، لكن سبحان الله. نعم. تعبتم ها؟ أنا بس ودي نصل إلى يعني أول كلام الإمام الطحاوي رحمه، قريب ما بعد بسيط، ها؟ نعم. ونسكت ما نعلق الآن، يلا يا شيخ. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع فيها، أن يباع فيها من كتب الكلام. يباع ما فيها. أن يباع ما فيها من كتب الكلام. يعني لو قال هذه مكتبتي أنا أوقفها لله، لا تبيعوا شيء منها، ما يجوز البيع. ها؟ لكن كتب الكلام اللي يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ ما يدخل في الوقف يعني، ما يدخل في الوصية. نعم، الله أكبر. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ الله أكبر. ها؟ نعم. ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما. كل علم بعبد لعلم الرسول. نعم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا. كي تصحح أصلا. نعم. كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ الله أكبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الكلم فواتح الكلم. أيضا ما عندك هذه؟ ما عندي. أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة. ما أكبر، كلام كثير بركة قليلة. بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. لا إله إلا الله. لا كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم. إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم لا وأعلم. لا إله إلا الله. شايفين هذا متى قالها يا شيخ؟ ها؟ نعم. الله أكبر. ها؟ ها؟ لا موجود عندكم؟ أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يتفرقوا لاستنباط الفقه. أسقط سطرا كاملا يا شيخ، سطر كامل ساقط عندكم. ها؟ ضلال المتكلمين إيش قالوا؟ طريقة القوم يعني طريقة السلف أسلم. يكتبوها ما عنده يكتبها. كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. نعم. إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. انتهى كلامهم. ثم أيضا يقول ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه. ها شايفين؟ إذن يذم أهل الكلام ويذم أيضا متعصبة إيش المذاهب إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه. هذا عندكم ها؟ اشتغالا منهم بغيره، يعني يقولون أولئك اشتغلوا بالجهاد ما كان عندهم وقت حتى يصير عندهم تأصيل ومذاهب ويتعصبوا لهذه المذاهب وين يعني ينتسبوا لهذه المذاهب ويلتزموا ذي ما كان عندهم تفرغ لإنشاء المذاهب. ها؟ نعم. ما عندكم؟ ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه. إذن هو يرد على يعني مقولتين فاسدتين، مقولة المتكلمين أن ذاك المذهب أسلم ومذهب نيش أحكم وأعلم، وكذلك مقولة متعصبة المذاهب عندما قالوا أن القوم يعني السلف الصحابة ما عندهم مذاهب فقهية لأنهم لم يتفرغوا لاشتغالهم، يعني ليش يريدون، لأنه كانوا مشتغلين بالجهاد والثغور وغيره، ما كان عندهم وقت يعني تدوين الفقه حتى يصير عندهم مذاهب مثل ما عندنا الآن. نعم. ولا كما يقول من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لعقدها وهمهم وهممهم مشمرة مشمرة وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية. نعم مدانية. نعم الدانية عندك شيء؟ لا أقول على المطالب العالية، فالمطالب الدانية اللي أنتم عليها في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. الله أكبر. واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكره التكلم بالجواهر بالجوهر والسلف التكلم بالجوهر والجسم والعرض والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا شديدا جديدا اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ الباطل. ها؟ وسطر كامل ساقط عندك. ها؟ كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. يا شيخ سطر كامل. سطر عندنا سطر عندنا. بالله عليك. ما شاء الله. أي القديم يا شيخ. ها؟ هذا طبعا اللي عندك مضبوط. ها؟ الله أكبر. جلال العتق والقدم يا شيخ. شبه على كلمات قبل. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم. ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة. ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة. نعم الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين. الله. فضلا عن علمائهم. الله أكبر. أهل الفطرة يعني بالعوام. نعم. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال. كثر المراء والجدال. نعم. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال. وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. الله أكبر. وسيأتي ذلك الكتاب. وسيأتي ذلك الكتاب. لا يا شيخ وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله. وسيأتي لذلك الكتاب زيادة بيان. لا ما في كتاب. ما في كتاب. يعني راح أتوسع وأزيد الشرح في هذا. في يعني قضية أنه الذين يعني أوغلوا في علم الكلام يعني وصلوا إلى اضطرابات. سلم منها عوام المؤمنين، لذلك تمنى كثير منهم أن يموت على إيش عقائد العامة والعجائز. راح يتكلم بهذا أين يقول عند قوله يعني قول من؟ قول الطحاوي رحمة الله عليه. قول الإمام الطحاوي فمن رام علم ما حضر عنه علمه. يعني فمن دخل في العلوم التي إيش حضرها الله منعها الله تبارك وتعالى، الذين خاضوا وغلوا في العلوم التي ايش في الاصل هم ايش منعوا منها ولكنهم لم يقتنعوا بهذا المنع بل دخلوا ثم اوغلوا، هؤلاء هم الذين اصيبوا بهذه الاضطرابات الكثيرة التي سلم منها عوام اهل العلم فضلا عن علماء الامة وعلماء السلف. نعم. يقول وقد احببت انا اشرحها سهل. يعني اشرح ايش ها؟ الكتاب كله مو العبارة ذي بس. هو تكلم عن الشراح قال وجدت بعض الشارحين مال إلى علم الكلام، وهنا يقول وقد أحببت أن أشرحها أي أشرح العقيدة الطحاوية. نعم. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم. الله أكبر. وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم. الله أكبر. لعلي أن انضم في انضم في سلك لعلي ان انضم انضم انضم انضم يعني نعم لعلي ان انضم في سلكهم نعم وادخل في عدادهم وادخل نعم وادخل في عدادهم ادخل ايوه وادخل في عدادهم واحشر في زمرتهم احشروا نعم واحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل ها يقول آثرت إلى إيش ها يعني مال الاختصار ها هذا كله ايش هذا كله اختصار ها رحمة الله هذا كيف لو اراد ايش ها لو اراد التطويل ها كان يمكن ولا واحد فينا عنده هم يقرأ الكتاب اليوم ها اسأل الله السلامة ها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم اي متكلمين ومتفلسف اي الطائفة الثانية متعددة ومتنسكة والطائفة الثالثة يرشوها متكلمين وين أعد يا شيخ وين قبل صفحتين الكلام على طائفة ليش ما نبهتنا في وقت يا شيخ ها قال أو إيش إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها قال وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال طيب وثم وكما يقوله كثير من المتكلم والمتأثرة أي علماء الكلام المتملكة والمتآمر يذهب بعد الكلام انما نزل ايوه احسنت احسنت نعم صح هو الصواب يا شيخ يعني يتكلم عن الحكام هنا وعن الذين يعني اوغلوا في ايش في السياسه نعم نعم نعم من الملك من الملك نعم يعني الملوك والحكام نعم ومن تأثر بهم ها متملكة متأثرة متملكة اي بس ما اعرف كيف قرأنا هكذا هو يقرأ يا شيخ انت ايش مكتوب عندك متكلم والمتأثر سبحان الله انا ما نشوف يا شيخ بين نزع هذه وبين لبسها ها لا لا لا لا متملكة حتى عندنا متكلمة عندك ها اي طبعة هذا اللي عندك يا شيخ شو طبعة تكلم اي هي متكلمة عندي هذه الخامسة يا شيخ 1399 وش اللي عندك هذه يعني خطأ يا شيخ كلها 400 وليه اي وي 9 سنوات لا ما تفضل ها غير. اي تكلم وتأثر هذا الشيخ ناصر حققها انا خلاص الشيخ اي جوهر العرب يجي اي يجي ما بغينا اي لا شك نعم ما تكلمت عن شو اسمه على التوقيت اي قلت مثل الاشياء اللي تنفع يا رب تعالى وما تنفع القديم ولا يحل المخلوقات اي حتى لا يحل المخلوقات من جنس ما تنفع اي نسأل صاحبه وش يريد عدم الحلول زين هل الكلمة ولا المؤخذ فيها اطلاق كيف لا المخلوقات ولا فيها الاطلاق احنا نتوقف في المعنى الذي يريدونه هذا يسأل عن ايش المعنى الذي يريده فان اراد معنى الحق قبل المعنى ليش نقبل المعنى تنزيه الخالق عن المخلوقات انه ما تحل في شيء من المخلوقات ولا هو يحل في شيء من المخلوقات هذا معنى صحيح شو المعنى صحيح لا يحل لا يحل مو يحل ايه لا يحل نعم ولا يحل ولا تحل فيه المخلوقات سبحانه وتعالى ها أهل الكلام يقولون أكثر مسألة طال فيها الجدل بينهم وبين السلف مسألة كلام الله عز وجل، ويقولون أنهم يعني جاءوا بعلم يعني يكثر فيه الكلام والجدل والمراء، ها؟ وهو من يعني علوم اليونان. نعم. ايه لو مثلا الله المنع سبحان الله تقصير هذا شنو دليل التقصير دليل التقصير الاصول الشرعيه كلها على هذا يا شيخ. هل يجوز انك تعبد الله تبارك وتعالى بعبادك تخترع على نفسك؟ أجل. كيف مثل الصلوات أي. عن على نفسك كثرة السجود طيب، لكن هل تخصص أنت صلاة في وقت محدد على هيئة محددة بركعات معينة في وقت من الأوقات؟ هل لك أنا في الوقت الراحة مثلا الظهر راح أحدد لي نصلي ركعات هذه نافلة مطلقة نافلة، لكن هو يجعلها يعني عبادة خاصة بينه وبين ربه بالتحديد تحديد الهيئة والكيفية ممكن ها؟ وبعدين هذا اللي قلت بحيث اني بتنفل والله عندي فراغة بصلي هذا داخل في ايش؟ داخل في التنفل هذا داخل هذا مشروع، لكن ان تجيب شيء مثل ذكر ذكر لم يرد عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز ان تذكر الله عز وجل فيه ليه؟ دليل شرعي يعني نص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل يعني ليس لك أن تحدث شيئا في إيش في العبادة نعم، لكن في المعاملات الباب إيش مفتوح. في المحرمة ذكرها الله عز وجل، لا ذكر المحرمة هذه محرمات ما تجيها غيرها إيش ما لم يرد كله جائز سائل. نعم هناك كيف حقيقة الشرعية يعني الاصطلاح الشرعي تبي نعم. الاصطلاح الشرعي اصطلاح لا لما تقول حقيقة شرعية إذا كنت يعني الاصطلاح الشرعي نعم لا شك الشرع له يعني حقائق في الاصطلاحات وفي المصطلحات وفي الألفاظ اللي يقولها حقائق شرعية نعم في حقيقة لغوية وفي حقيقة إيش شرعية غالبا تكون الحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة إيش اللغوية وقد توافقها وقد يعني تغيرها في حقيقة شرعية لا شك. نعم. ها؟ أقول غير طبقي. شو يعني؟ قال ومن المحال أن تستقل العقول معرفة ذلك وإدراك على التفصيل يعني مجملا ممكن معرفة وجود الله عز وجل يقصد هذا هذا الإجمال. أما التفصيل أنك تعرف الأسماء تعرف الصفات تعرف الأفعال تعرف الحقوق تعرف الواجبات تعرف التعبد لله لا يمكن إلا عن طريق إلا عن طريق الخبر به يقصد يعني مثلا تحسين التطبيق لا لا لا لا الكلام كله في معرفة الله عز وجل نعم كلام في العقائد في باب المعرفة ثم بعد ذلك ذكر مسألة العبادات قال أيضا العبادات ما يمكن أن نعرف الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق إيش لا عن طريق الرسل نعم ما شاء الله الساعة 10 شاء يعني بعض المتصوفة من أصحاب الطريقة الإشارية يذكر أن طريقة إيش الطريقة الإشارية تفسير الإشارات التفسير الإشاري نعم يقولون يعني أن القرآن هو يعني ويستدلون بهذا بأن القرآن له احتباط بالله فيعني أقول يعني رب العالمين المسألة هل يعني يقال أن القرآن احتباط بالله في بعض الآيات أو أنه مطلقا ليس له إلا ظاهر إلا ما جاء في سوره طبعا القرآن إذا أردت به الألفاظ لفظ مثل ما أقول لك أنا اللغة اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى هو الظاهر، لكن في معاني إيش أخرى. لكن هذه المعاني هل غير معلومة عند العرب؟ لا، لا بد أنها تكون إيش داخلة في نطاق إيش اللغة العربية. أما هم جاءوا بأشياء لا يقرها عقل ولا تقرها أيضا إيش لغة، فضلا عن إيش عن الشرع، بحجة أنه هذه من الباطل.